أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أم لهم آلهة تمنعهم يشهدون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إن أف لكم ولما تعبدون من دون فنادى في الظلمات أن لا إله إلا